والجوارح عن معصية الله تعالى. وأيضا مما يبتلي الله عز وجل به عباده الأوامر والنواهي، والواجب في هذه في هذا الابتلاء القبول والانقياد لأوامر الله واجتناب نواهيه جل وعلا. سبق منذ عدة أبواب أن قلنا أن المؤلف رحمه الله من هذا الباب إلى آخر الكتاب سيتكلم عن ماذا؟ عن أعمال القلوب. فالصبر حبس النفس عن الجزع، وهذا عمل قلبي، وهذا الجزع ينافي تقوى الله. فعند البخاري في الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر يوما بين القبور وجد امرأة تنعي صبيا لها، فقالت: اتق الله يا أمة الله واصبري، اتق الله يا أمة الله واصبري. قالت: دعك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي. فلما علمت أنه هو عليه السلام ذهبت تعتذر، قالت: فلم أجد عنده بوابين. ثم اعتذرت له فقال عليه السلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. عود الإنسان أن يصبر على أقدار الله المؤلمة، وفي الأوامر والنواهي يمتثل وينقاد للأمر، وأيضا يمتثل باجتناب النهي وينقاد لله سبحانه وتعالى باجتناب النهي، وذلك مع الرضا والحب. لأن المنافقين امتثلوا ورضوا في الظاهر، ولكنهم أبطنوا الكفر والبغض للإيمان، فكانوا في الدرك الأسفل من النار. ولابد الامتثال القلبي بالحب والرضا بما شرعه الله جل وعلا والقبول، وامتثال الجوارح بالانقياد والعمل بأوامر الله واجتناب نواهيه سبحانه. نعم. قال الشارح رحمه الله: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. قال الإمام أحمد رحمه الله: ذكر الله الصبر في 90 موضعا من كتابه، وفي الحديث الصحيح: الصبر ضياء، رواه أحمد ومسلم. الصبر ضياء الضياء، وقال: الصبر ضياء والصلاة نور. الصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء، حديث أبي مالك الأشعري عند مسلم. الصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء. لما قال في الصلاة نور وقال في الصبر ضياء؟ هل بينهما فرق بين النور والضياء؟ نعم محمد. بينهما فرق بالنسبة للصبر، قال عن الضياء لأن الضياء لأن الصبر يحتاج إلى لأن الصبر إذا لمس كالضياء إذا لمس الإنسان فيحتاج معه إلى حرقة لكي يصبر على إلى إيه؟ في حرقة حرارة. يعني أن الضياء، قال العلماء، الضياء فيه حرارة، فيها نوع حرارة، وهذا يشبه الصبر لأنه حبس للنفس. نعم. وأما الصلاة فإنها نور، ولذلك كانت مفزع النبي، كانت مفزع النبي عليه السلام إذا حزبه أمر يعني اشتد به، قال: ألحنا بالصلاة يا بلال. فالصلاة فيها نور واطمئنان وسكينة وراحة، أما الصبر فيحتاج إلى حرارة وإلى مجاهدة النفس. وأعظم أنواع الصبر الثلاثة: الصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية، والصبر على الأقدار المؤلمة. أعظمها ماذا؟ أعظمها الصبر على الطاعة، أعظم من الصبر على موت الأب وموت الأم. لو مات كل أهلك وفقدت كل مالك، هذا في الصبر عليه أهون من الصبر على الطاعة، أنه لا يصبر على الطاعة إلا من أحب ورغب ووفق من الله ووفقه الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يعيننا وأن يرزقنا الصبر على طاعته. نعم. قال رحمه الله: وللبخاري ومسلم من مرفوعا: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. قال عمر رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر، رواه البخاري وقال علي رضي الله عنه: إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. ثم رفع صوته فقال: ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له. واشتقاقه من صبر. ساق ابن القيم رحمه الله في كتاب له أسماء عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، وهذا هو الاسم الصحيح وليس عدة، لأن العدة ما يوعد به الشخص، أما العدة ما أعده الشخص لأمر ما. عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، ذكر أدلة كثيرة في الكتاب والسنة وأقاويل للسلف في الصبر يرجع إليها من أصابته مصيبة، يرجع لكتاب ابن القيم رحمه الله عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. ومن ذلك أن بعض السلف كان له رقعة كتب فيها: فاصبر فإنك بعينينا، فإذا نزلت به مصيبة أخرجها وقرأها يتسلى بها على الصبر ويستعين بها على الصبر. فاصبر فإنك بأعيننا. ويقول عمر رضي الله عنه، والأثر ساقه ابن القيم أيضا في الكتاب المذكور آنفا: لو كان الخير والشر بعيرين لما باليت أيهما أركب. ومن أعظم ما يعين على الصبر الإيمان بكتابة الله عز وجل للأشياء وخلقه لها جل وعلا وخلقه لها عز وجل. في حديث عبد الله بن عمر عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، فكان عرشه على الماء. هذا شيء قد كتب وطويت به الصحف، كتب عند الله في اللوح المحفوظ، فلا مفر منه. نعم. قال رحمه الله: واشتقاقه من صبر إذا حبس ومنع، والصبر حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي والتسخط، والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحوهما، ذكره ابن القيم رحمه الله. وعلم أن الصبر 3 أقسام: صبر على ما أمر الله به، وصبر عما نهى الله عنه، وصبر على ما قدره الله من المصائب. وهذا القسم الأخير الذي ترجم عليه المؤلف. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. قال الشارح رحمه الله: وأول الآية: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، أي بمشيئته وإرادته إلا وحكمته. بإذن الله. وإذن الله عز وجل قسمان: إذن كوني قدري هو المذكور في قوله سبحانه: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وإذن شرعي ديني وهو المذكور في قوله تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها إلا بإذن الله. وقوله عليه الصلاة والسلام: والشر ليس إليك، مع أن القضاء الكون القدري قد يكون فيه نوع شر على العبد، يعني موت الصديق والحبيب هذا شر على العبد، ونزول المصيبة في المؤمن هذا في ظاهره شر على العبد، فهل هذا ينسب إلى الله والشر ليس إليك، أم لا ينسب إليه جل وعلا؟ نعم عماد. الشر في قضائه وليس في المقبل. نعم، أو يقال أن هذا هو الشر المحض، مع أن الله سبحانه وتعالى خلق الشر وهو مبني على حكمته جل وعلا، وفي ذلك خير لله تعالى بالنسبة لله تعالى، أما فعل الشر فهو من العبد. نعم. قال: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، أي بمشيئته وإرادته وحكمته، كما قال في الآية الأخرى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قوله: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله إلا بإذن الله بأمر الله يعني عن قدره ومشيئته. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه أي من أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء الله وقدره فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله. هدى الله قلبه وعوضه عما فاته من الدنيا هدى في قلبه ويقينا صادقا. وقد يخلف الله عليه في الدنيا ما كان أخذه منه أو خيرا منه. قوله والله بكل نسخة قول ابن عباس بعدما أصاب مصيبة إلا بإذن الله. وأيهما أنسب؟ ذكره هنا في النسخة التي بين يديك ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال ابن عباس إلا بأمر الله. الأنسب في النسخة التي بين نسخة الأوقاف المعتمدة قول ابن عباس. اقرأه مرة أخرى. هنا ساقه بعدها آية ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. اقرأ القول. قال قوله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله إلا بإذن الله بأمر الله يعني عن قدره ومشيئته. قول ابن عباس هذا الأنسب ماذا؟ ها؟ يأتي في الآية قبلها. قال في نسخة توجد بعد ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والأنسب ما هنا يعني بعدما أصاب مصيبة إلا بإذن الله. قال ابن عباس بأمر الله بأمر الله. يبقى أنسب أين؟ بعد يهدي قلبه ولا بإذن الله؟ أنتوا نايمين ولا صحيح؟ ها؟ صحيح؟ عادي يا نبي المباقر. عادي الآية وعد قول ابن عباس. قال قوله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال ابن عباس رضي الله عنهما إلا بإذن الله بأمر الله. والآية الثانية إيه؟ ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فقال ابن عباس أنسب بعد هذه الآية يهدي قلبه ولا بعد إلا بإذن الله؟ حينما يقول إلا بأمر الله يكون أنسب بعد إلا بإذن الله. لذلك اقرأ بعد الكلام المستقيم. نعم ها؟ لا هو نسق قول ابن عباس بعد ماذا؟ بعد هذه الآية عندكم؟ بعد آية إلا بإذن الله ولا بعد إلا؟ لا اللي قرأ هو غير كده. اقرأ علم الأول وأول الآية. قال قوله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله إلا بإذن الله بأمر الله يعني عن قدره ومشيئته. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. هنا نقص. أعيد. قال المصنف رحمه الله وقال الله تعالى. نعم. من الأول يعني. نعم. قال المصنف قال الشارح قال المصنف قال المصنف قال الشارح رحمه الله قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. قال الشارح رحمه الله وأول الآية ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله أي بمشيئته وإرادته وحكمته. هنا إلا قال ابن عباس هنا بعد إلا بإذن الله مباشرة قال ابن عباس. نعم قال ابن عباس يعني مزيد قال ابن عباس. نعم. قال ابن عباس أي بمشيئته وإرادته وحكمته. قال ابن عباس إلا بأمر الله يعني عن قدره ومشيئته. يعني هذه يعني لا تزال بعدين ستأتي. لا هي هنا أنسب هنا. لأنه سيعيد بعدين. قال ابن عباس قال ابن عباس أي بمشيئته وإرادته وحكمته. إلا بأمر الله يعني عن قدره ومشيئته، أي بمشيئته، عنده تقديم وتأخير. من هذا الكلام شيء بعدين يعني؟ لا هو مناسب هنا. قال ابن عباس إلا بأمر الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما إلا بإذن الله، أي بمشيئته وقدرته وحكمته، كما قال في الآية الأخرى. لا، قال ابن عباس بعد الآية مباشرة، يعني من تخرج من أول، وأول الآية ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. قال ابن عباس إلا بأمر الله يعني عن قدره ومشيئته، أي بمشيئته ورسول وحكمته. قال الشارح رحمه الله وأول الآية ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما إلا بإذن الله، أي إلا بأمر الله، إلا بأمر الله أي بمشي، يعني عن قدره ومشيئته، أي يعني عن قدره ومشيئته، أي أي بمشيئته وإرادته وحكمته، كما قال في الآية الأخرى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. نعم، فالرضا بالقضاء مع الصبر عليه من أسباب هدأة القلب واطمئنانه وسكونه وراحته. نعم، يعني جت حرب، جت نعماء، جت سراء، جت ضراء، جاء مرض، الإنسان يصبر، يصبر كما قال عليه السلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء صبر ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن، لأنه يعلم أن كل شيء قدره الله وكتبه، وحينئذ يسلم لقضاء الله جل وعلا، ولا يكون عنده جزع من القدر، بل يصبر ويسلم ويطمئن قلبه لقضاء الله. نعم، ويعلم أن الله لا يفعل إلا لحكمة وليس لمجرد الفعل كما يقول أهل البدع. أهل السنة يقول إن الله لا يعلم إلا عن علم أزلي سابق وعن حكمة أرادها جل وعلا. أما أهل البدع فيقولون إن الفعل متعلق بالمشيئة لا بالحكمة، هذا ضلال بعيد والعياذ بالله. ولذلك يقولون بنسبة المعصية إلى الله عز وجل من جهة الحب ومن جهة الفعل والعياذ بالله، فيقولون إن الفاعل للخير والشر هو الله عياذا بالله، الفاعل وليس الخالق، يقولون هو الله. ولذلك كل ما في الكون محبب إليه، الخمر، شرب الخمر، الزنا، الفاحشة، يقولون هذه من محبوبات الله، لأنه لو ما أحبها ما قدره عياذا بالله، وهؤلاء أثبتوا فقط إرادة شرعية دينية ونفوا الإرادة الكونية، وهذا باطل وضلال. نعم. والآخرون قالوا العبد كالكوز، كالكوز ليس له قدرة ولا إرادة على العمل، وإنما يصب في أي شيء، وليس له، والمصلي على الحقيقة هو الله، والصائم هو الله، والعبد ليس له قدرة ولا رغبة ولا مشيئة ولا حركة، هذا ضلال بعيد. نعم، كل هذا قالته الفرق الضالة المخالفة لأهل السنة في أفعال الرب وأفعال في أفعال الرب سبحانه وفي أفعال العباد، هذا باب مهم لطالب العلم أن يعرفه، ضلال الفرق في أفعال الله وفي أفعال العباد، لأن هذه العقائد الفاسدة لا تزال موجودة إلى يومنا هذا، لكل قول وارث ولكل قوم وارث كما قال العلماء. قال رحمه الله قوله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أي من أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء الله وقدره فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله، هدى الله قلبه وعوضه عما فاته من الدنيا هدى في قلبه ويقينا صادقا، وقد يخلف الله عليه في الدنيا ما كان أخذه منه أو خيرا منه. نعم، فليكون لك صديق حبيب جدا ثم يعصي الله سبحانه وتعالى ويذنب فتنصحه ولم يرجع فتتركه، خلاص ترضى وتسلم، ويجب أن يكون حبك لله وبغضك لله سبحانه وتعالى. نعم. قال قوله والله بكل شيء عليم تنبيه على أن ذلك إنما يصدر عن علمه المتضمن لحكمته، وذلك يوجب الصبر والرضا. يوجب الصبر والرضا، هذا الشيء يثمر في القلب الصبر والرضا، طالما أنك تعلم أن ما أصابك بعلم الله وبحكمة الله، أن هذه الحروب التي وقعت في بلاد المسلمين، وهذه الدماء التي أريقت، وهذه النيران، نيران هذه الثورات الخبيثة الماسونية الملعونة التي قادها الفجار والفسقة من الماسونيين، ولعبوا بعقول بعض السفهاء من المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، في ظاهرها كلها أنها شر محض، لكن هذا لحكمة يعلمها الله، ليتميز الصادق من الكاذب، ليتميز من دخل في الصف من المنافقين والمرجفين والكذابين. ولو بقينا عقودا من الزمن حتى نستخرج عقائد هؤلاء ما أخرجوا، لأن عندهم تقية في أفعالهم وأقوالهم، فجاءت هذه الثورات فأظهرت المتمسك بالسنة حقا من المتلاعب بها، والمتمسك بها عند النعماء فقط. نعم. قال المصنف رحمه الله، يعني بقي هؤلاء من بعض الدكاترة من سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله، بقوا عشرات السنين مع الشيخ ولم يظهروا إلا متى، لم تظهر بدعتهم وتكفيرهم إلا متى، في حرب الخليج لما جاءت الفتن، كما قال القائل جزى الله الشدائد كل خير علمتني العدو من الصديق، فبقوا عند الشيخ بن باز وسافروا للشيخ الألباني يتمسحون بالتتلمذ على يديه، وبقوا عقودا من الزمن وشرحوا الطحاوية وشرحوا غيرها من كتب أهل السنة بناء على شرح الشيخ رحمه الله، فلما جاءت حرب الخليج ومن قبلها قضية فلسطين ظهر منهم التلاعب وأظهروا فتاوى غير فتاوى العلماء، ويومك هذا هم يجولون البلدان، وجاءوا إلى بلادنا مصر كهذا العريفي الإخواني الجلد، ولما صارت وجوه بعضهم هنا في مصر قبيحة ولفظهم الناس استدعوا من خارج مصر بعض من ينتسب الأفكار المنحرفة وجاءوا بها إلى هنا تحصيلا بالصورة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. قال الشارح هذا الأثر رواه ابن جرير وابن أبي حاتم وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه. وعلقمة هو ابن قيس ابن عبد الله النخعي الكوفي، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وابن مسعود وعائشة وغيرهم رضي الله عنهم، وهو من كبار التابعين. لماذا لم يكن صحابيا؟ لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يلقى الرسول عليه السلام. نعم. وهو من كبار التابعين وعلمائهم وثقاتهم مات بعد الستين. من كبار التابعين وأجلائهم. وهو من كبار التابعين وأجلائهم وعلمائهم وثقاتهم مات بعد الستين. نعم. قوله هو الرجل تصيبه المصيبة إلى آخره، هذا الأثر رواه الأعمش عن أبي ظبيان قال كنا عند علقمة فقرئ عليه هذه الآية. الذي يسمع مقطع العريفي مع قسيس أتى لي بعض الإخوة أمس، شيء مخزي يعانقه ويهدي له زوجة مسك، ويقول قسيس نحن أخذنا منك البركة اليوم، ويقول شكرا جزاك الله خيرا، شكرا جزاك الله خيرا، ناخذ منك البركة اليوم، يتبرك بك. ولكن قد يقول هو مشرك، هو ماذا فعل أن يتبرك بك؟ فإذا كان مشركا لما تعانقه، لما تعانقه؟ هذا يتناسب مع ما جاء في صحيح مسلم حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وأنت تقول له السلام عليكم، لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، فإن بدأوكم فقولوا عليكم. كيف ذلك؟ كيف هذا يتوافق مع الشروط العمرية العشرة؟ وبعد جاء مسلم وكتابي جالس يقوم ويجلسه مكانه، أن يحلقوا رؤوسهم، أن يحلقوا لحاهم، أن يشدوا الزنانير على أوساطهم، يحلقوا مقدم رؤوسهم حتى يتميزوا عن المسلمين. وأنت تأتي إلى مصر من أجل أن تعانق قسيسا ويتبارك بك، لا أهلا ولا مرحبا بك إن أتيت بهذه الصورة والعياذ بالله. والناس اليوم كل جديد عندهم حسن حتى ولو كان قبيحا مناقضا للتوحيد. الشيخ جديد جاء من السعودية من كبار تلميذ الشيخ بن باز، وهذا والله كذب، ولم نره يوما في مجلس الشيخ بن باز، في السنتين اللي حضرتهم لم أرى وجهه أبدا، بل ما رأيته في السعودية مطلقا يحاضر ولا يعلم الناس مطلقا. فإنما أمثال هؤلاء كبتوا هناك في السعودية، لأن أهل العلم الراسخين هناك هم الظاهرون، هم الذين عيد الله بهم الحق في هذه البلاد المباركة. فزمن الفتن تظهر، يظهر الرويبضة كما قال النبي عليه السلام، الرجل التافه يتكلم في أمر عام. فنسأل الله السلامة والعافية. نعم. قال رحمه الله كنا عند علقمة فقرئ عليه هذه الآية ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وقال هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، هذا سياق ابن جرير، وفي هذا دليل على أن الأعمال من مسمى الإيمان. وهذا فيه الرد على المرجع بكل طوائفها، وكل طوائف المرجع تقول إن الإيمان، أن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان، هذا باطل. إن الله قال وما كان الله ليضيع إيمانك، نقل القرطبي رحمه الله في كتابه الجامع لأحكام القرآن في تفسير القرآن العظيم الإجماع على أن إيمانكم يعني صلاتكم جهة بيت المقدس، والصلاة عمل، فالإجماع منعقد على أن العمل داخل في مسمى الإيمان. والبخاري لما هو في صحيح في كتاب الإيمان صحيحه باب الصلاة من الإيمان، باب الزكاة من الإسلام، قصد بذلك ماذا؟ الرد على المرجع. ولماذا قال باب الصلاة من الإيمان باب الزكاة من الإسلام؟ لماذا نوع؟ لماذا لم يقل من الإيمان الصلاة والزكاة؟ نعم، لأن عند الإمام البخاري الإسلام والإيمان شيء واحد لا فرق بينهم. نعم، وإن كان الجمهور على خلاف قوله رحمه الله. قال رحمه الله قال سعيد بن جبير رحمه الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. إذن هذا منهجك في التفسير، قال علقمة قال سعيد بن جبير، هذا هو المنهج في التفسير. بعض الناس يقرأ آيات مثل يقول أنا جرى إلهام في ذهني في تفسير هذه الآيات، أي إلهام هذا؟ ليس الإلهام من مصدر التفسير، إنما صدر التفسير كتاب سنة أقوال الصحابة أقوال التابعين. ما معنى إلهام؟ لا، نعم، لا نريد إلهامك، نريد أقوال السلف في الآية. نعم. قال يعني يسترجع يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. وانظر إلى الاستسلام في حديث أم سلمة لما قال لما مات أبو سلمة، وكانت أم سلمة تحبه حبا جما، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا أم سلمة قول الله اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منه. قالت يا رسول الله ومن خير من أبي سلمة؟ يعني لا يوجد في الدنيا مثل أبي سلمة حتى يقول واخلفني خيرا منه. قال قول يا أم سلمة، امتثل الأمر وانقاد للأمر. فقالت اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، فأخلفها الله من؟ الرسول عليه السلام، وبقيت أمة للمؤمنين رضي الله عنه. وهذه فائدة الامتثال لأمر الله وأمر الرسول، وإن لم تظهر الحكمة والعلة من الأمر والنهي، فلا بد من الامتثال مع الرضا والتسليم والذل والخضوع والانقياد لأمر الله عز وجل وأمر رسوله عليه السلام، لأنه لا يكون إلا عن وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم. قال رحمه الله: وفي الآية بيان أن الصبر سبب لهداية القلب وأنها من ثواب الصابرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. قال الشارح رحمه الله: الطعن اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على النياحة على الميت تؤدي إلى الخروج من الملة والكفر بالله. أم ماذا المقصود في هذا الحديث؟ ما هو المقصود؟ نعم، المراد الكفر الأصغر الذي لا يخرج عن الملة. والكفر والشرك والنفاق والظلم والفسق كلها فيها الأكبر والأصغر، وهذا قول جمهور السلف خلاف الأحناف الذين قالوا الكفر نوع واحد، ومن قسمه إلى قسمين فهذا مجاز وهذا خطأ. والصواب قول الجمهور أن الكفر فيه أكبر أصغر. سبحان الله، مع أن الأحناف لا يدخلون العمل في مسمى الإيمان وخالفوا أهل السنة في ذلك، إلا أنهم أكثر الناس تشددا في باب التكفير. فعندهم من قال مصيحف على المصحف تصغير مصحف يكفر، ومن قال مسيجد تصغير مسجد يكفر، مع أنهم في الإيمان يقولون العمل لا يدخل في مسمى، وهذا غلط. نعم، هذا باب التكفير لابد من الحذر منه، لابد من الحذر منه. وهؤلاء التكفيريون في أول الثورة أو قبل الثورة خرج بعدين مسلسل أو فيلم في شخص من الفنانين أو الممثلين لبس صليبا فكفره، أو رفع الصليب بجوار أسماء الله الحسنى فكفر الممثلين والمخرج ونوع ثالث منهم من الذين اشتركوا في هذا. والآن على قاعدتك أنت، لماذا لا تكفر هؤلاء الذين يجلسون مع القساوسة وقد رفعوا الصليب على صدورهم ولم ينكروا عليهم هذا الصليب المكذب لكتاب الله وما قتلوه وما صلبوه؟ لماذا لم ينكروا عليهم؟ أهو مقام الدعوة؟ مقام الدعوة لما جاء وفد نجران النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من وفود النصارى في العام التاسع الذي شغل فيه النبي عليه السلام عن حجة الإسلام، عن حجة الوحيد التي حج حجة الوداع، شغل عليه السلام في العام التاسع سمي بعام الوفود لكثرة من وفد عليه في هذا العام، فكان يتلو عليهم قول الله: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذه دعوة الرسول، بلا محاباة ولا مدهانة ولا كذب ولا تلاعب. إذا كان من أعان صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، كيف من جلس بش وجهه في وجه القساوسة والكفرة والآخر يقول إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن لفراقك لمحزونون حينما يموت رأس من رؤوس الكفر؟ ماذا يفعل المسلمون حينما يرى الشيخ بلحيته يعانق القسيس بصليبه ويقول له القسيس أخذنا منك البركة اليوم، هو يضحك سعيد لأنه أخذ منه البركة، يبقى إذن القسيس صار رجلا مباركا لأنه سلب الشيخ بركته. أعوذ بالله. أهذا هو الدين الذي نزل به محمد بن عبد الله عليه السلام لما قال المشركون له نعبد إلهك يوما وتعبد آلهتنا يوما؟ يعني النص بالنص، أنت النص وإحنا النص. فقال عليه، فأنزل الله جل وعلا قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. أين الجهاد يا من كنت تزعم الجهاد جهاد الكفار؟ أهذا هو الجهاد؟ أهذا هو الجهاد في سبيل الله؟ نبينا عليه السلام كان إذا رأى صليبا غضب وكسره، صليب على الأرض بس يكسره لأنه يخالف العقيدة. وينزل الله نبيا كريما في آخر الزمان عيسى بن مريم من أجل أن يكسر الصليب. ينزل عليه السلام في باب لد ويقتل المسيح الدجال ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلى الإسلام. وأنت تأتي لتمسخ صورة الإسلام بهذه الصورة، ماذا يفعل عامة المسلمين؟ بعض المسلمين صار يبكي لما مات شنودة، والله بكت النساء ولطمت النساء على خدودها من المسلمات لما مات شنودة. لماذا لطمنا؟ لطمنا لأن هناك بعض المجرمين الذين قالوا إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإنا لفراقك لمحزنون، اللهم إنا نبرأ إليك مما فعل هؤلاء مما شوهوا بصورة الإسلام وصورة التوحيد والبراءة من الشرك وأهله. في نواخذ الإسلام العشرة ذكر شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم كفر إجماعا. نبرأ إلى الله من هذا. وبقيت الأيام قادمة وهذه فتن، كما قال النبي عليه السلام لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. وقال عليه السلام فتن يرقق بعضها بعضا، تأتي الفتنة يقول الرجل هذه مهلكتي فتمر هذه الفتنة فيستعذبها حينما يرى الفتنة التي بعدها. فاللهم سلم سلم، سنسأل ربه الثبات، ثبات على التوحيد والثبات في الدعوة على الحق. فالفتن خطافة، والإنسان لا يمنع على نفسه. والنبي كان كثيرا ما يقول في حديث ابن سلمة وأنس يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وفي الفتن القلوب تتغير وتنقلب، نسأل الله السلامة والعافية. نسأل الله أيها الإخوة، نسأل الله جميعا أن يثبت قلوبنا على طاعته وعلى منهج أهل السنة وألا يزيغ قلوبنا بعد أن هدانا للحق سبحانه. نعم. قال الشارح رحمه الله أيهما بالناس كفرا حيث كانتا من أعمال الجاهلية. يعني عفوا حينما كنا نذكر أحاديث الرسول في الجهاد تصحيح مسار الجهاد الإسلامي الذي شواه بعض السفهاء، ونقول إن الجهاد الإسلامي لابد له من راية إسلامية وقائد مسلم، وهدفه هو تعبيد الناس لله عز وجل بالتوحيد ونهيهم عن الشرك. ولا يقتل طفل ولا امرأة ولا عابد في صومعة ولا شيخ هرم كبير في السن. كان ولا يقول أنتم مرجع، لأننا نقول بحديث الرسول وأقوال السلف، فهل نستطيع أن نصوم بالإرجاع اليوم حينما صافحوا القساوسة وعانقوهم وضحكوا في وجوههم قد رفعوا شعار الكفر؟ عياذا بالله، مجاملات ومداهنات وتلاعب بالدين عياذا بالله تعالى. ولما دخل عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه عن عدي وعلى صدره الصليب وجاء ليسلم، قال ارجع القي عنك هذا، ارجع ارمي الصليب ده، لا تدخل علي وعندك هذا الصليب، القي عنك هذا. بل لما أسلم بعض الصحابة قال القي عنك شعر الكفر واغتسل. براءة من الشرك بكل أحواله. نعم. قال الشارح رحمه الله: أيهما بالناس كفر حيث كانتا من أعمال الجاهلية وهما قائمتان بالناس، ولا يسلم منهما إلا من سلمه الله تعالى ورزقه علما وإيمانا يستضيء به، لكن ليس من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافرا الكفر المطلق. نعم، قد يكون المسلم فيه شعبة من شعب الكفر، يعني الكفر الأصغر كهذه الطعن في النسب والنياحة عن الميت شعب من شعب الكفر، لكن لا يكفر الإنسان بها الكفر المخرج من الملة. نعم. كما أنه ليس من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنا الإيمان المطلق. الإيمان المطلق يعني الإيمان الكامل، أما مطلق الإيمان فهو أصل الإيمان. الإيمان المطلق الإيمان الكامل، مطلق الإيمان أصل الإيمان. نعم. وفرق بين الكفر المعرف باللام كما في قوله: ليس بين العبد وبين الكفر والشرك إلا ترك الصلاة، وبين كفر منكر في الإثبات. قوله: الطعن في النسب أي عيبه، ويدخل فيه أن يقال هذا ليس ابن فلان مع ثبوت نسبه شرعا. قوله: نعم. والطعن في النسب أي عيبه، يدخل فيه أن يقال هذا ليس ابن فلان مع ثبوت نسبه. أما على سبيل التعريف أن يقول أنا فلان ابن فلان فهذا جائز، ولكن النبي يقول: من بطأ به عمله لم يسر به نسبه. نعم. قوله: والنياحة على الميت أي رفع الصوت بالندب وتعداد فضائل الميت لما فيه من التسخط على القدر المنافي للصبر، كقول النائحة: وعضداه وناصراه ونحو ذلك. وفيه دليل على أن الصبر واجب، وأن من الكفر ما لا ينقل عن الملة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. قال الشارح: هذا من صوت الوعيد، وقد جاء عن سفيان الثوري وأحمد كراهة تأويلها ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر، وهو يدل على أن ذلك ينافي كمال الإيمان الواجب. نعم، وهذا من الفقه في الدعوة، فكان الإنسان يحذر الناس من هذه الأشياء فيذكر النصوص دون أن يفسرها حتى تكون صوتا يسوقهم في البعد عن هذه المنكرات. نعم. وإن كان المقصود بالكفر الأصغر لا شك. نعم. قوله: من ضرب الخدود، قال الحافظ: خص الخد لكونه الغالب، وإلا فضربوا بقية الوجه مثله. نعم. قوله: وشق الجيوب، هو الذي يدخل فيه الرأس من الثوب، وذلك من عادة أهل الجاهلية حزنا عن الميت. قوله: ودعا بدعوى الجاهلية، قال شيخ الإسلام رحمه الله: هو ندب الميت. وقال غيره: هو الدعاء بالويل والثبور. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: الدعاء بدعوى الجاهلية كالدعاء إلى القبائل والعصبية. هذا الكلام ابن القيم فكأنه يعيش زمانا الآن. نعم. وقال ابن القيم. وقال ابن القيم رحمه الله: الدعاء بدعوى الجاهلية كالدعاء إلى القبائل والعصبية، ومثله التعصب إلى المذاهب والطوائف والمشايخ وتفضيل بعض على بعض يدعو إلى ذلك ويوالي عليه ويعادي، فكل هذا من دعوى الجاهلية. وعن ابن ماجه وصححه ابن حبان عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الخامشة وجهها والشاقة جيبها والداعية بالويل والثبور. والثبور هو الهلاك. نعم. الخامشة هنا هي التي أنا تخمش وجهها. وهذا يدل على أن هذه الأمور من الكبائر، وقد يعفى عن شيء عن الشيء اليسير من ذلك إذا كان صدقا وليس على وجه النوح والتسخط، نص عليه أحمد رحمه الله لما وقع لأبي بكر وفاطمة رضي الله عنهما لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ذكر محاسن الميت المقصود بهذا ذكر محاسن الميت. نعم. وليس هذا وليس في هذه الأحاديث ما يدل على النهي عن البكاء. نعم. وبعض الناس إذا رأى شخصا يبكي عند المقبرة مثلا ينهي عن البكاء، هذا غلط. النبي ما النبي بكى لما مات ابنه إبراهيم ابن ماريا القبطية، يجوز البكاء، أما البكاء على المسلم طبعا، أما المنهي عنه هو لطم الخد وشق الجيب والدعاء بالويل والثبور. قال: لما في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم قال: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإن بك يا إبراهيم لمحزونون. وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق إلى إحدى بناته ولها صبي في الموت، فرفع إليه نفسه تقعقع كأنها شنة فضاقت عيناه. شن يعني القربة، شنة في نسخة شن، نعم. كأنها شن فضاقت عيناه فقال سعد ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده شر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. تكلم عليه المحقق. قال: هذا رواه البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه. نعم. يعني كيف هذا ما تكلم عليه؟ نعم. هذا آخر ما تكلم عليه. ما تكلم عليه في أي نسخة؟ ما نعم تكلم عليه. نعم. نعم. قال: رواه الترمذي في سننه وابو يعلى في مسنده. من هو المحقق؟ الشيخ السامع. من ترجمة الشيخ؟ لا هو، لكن انا يعني وهمت، يعني هذا تحيط اخر يعني. طيب اقرأ. عفوا. قال: رواه الترمذي في سننه وابو يعلى في مسنده وابن عدي في الكامل والحاكم في المستدرك على الصحيحين والثعلبي في تفسيره والبغوي في شرح السنة وفي تفسيره وغيرهم وفي سناده سنان ابن سعد وفي بعض الروايات سعد بن سنان وهو مختلف فيه، ويظهر أنه حسن الحديث خاصة إذا روى ما يشهد له كما في الحديث كما في هذا الحديث. خاصة إذا روى ما يشهد له كما في هذا الحديث. والحديث صحيح. ما يشهد له ولا يشهد له؟ لم يشكل. نعم. والحديث صحيح بشواهده. قال الترمذي: حديث حسن غريب من هذا الوجه. صححه الطحاوي في شرح مشكل الآثار. نعم. وقال: نعم. رواه الإمام أحمد في المسند والطبراني كما في مجمع الزوائد في مجمع الزوائد والروياني في مسنده وابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك على الصحيحين والبيهقي في شعب الإيمان وغيرهم من طرق عن الحسن البصري عن عبد الله ابن مغفل رضي الله عنه به، وأسناده حسن، فقد سمع الحسن من عبد الله ابن مغفل، والحسن قليل التدليس فتحمل عن عنته على السماع، والحديث صحيح بشواهده. قال: رواه ابن عدي في الكامل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم في وجه رجل أثر فقال: ما هذا الذي بوجهك؟ قال: نظرت إلى امرأة فأتبعتها بصري فأصاب وجهي زاوية بني فلان. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا أراد بعبده خيرا عجل له عقوبته في الدنيا، وفي إسناده علي ابن ظبيان وهو ضعيف. ظبيان يعني فتح وهو ضعيف. بل قال البخاري منكر الحديث وكذبه ابن معين. ورواه هنات في الزهد عن الحسن به مرسلا. وفي إسناده إسماعيل المكي وهو ضعيف. قال رواه كثير ليس كثير. رواه الطبراني كما في مجمع الزوائد عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما أن رجلا مرت به امرأة فأحدق بصره إليها فمر بجدار فمرس وجهه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجهه يسيل دما فقال يا رسول الله إني فعلت كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبده خيرا عجل عقوبة ذنبه في الدنيا وإذا أراد به غير ذلك أمهل عليه بذنوبه حتى يوافي بها يوم القيامة كأنه عير. قال الهيثمي إسناده جيد ولم أقف على سنده. انتهى يعني ثابت الحديث. نعم. قال الشارح رحمه الله هذا الحديث رواه الترمذي والحاكم وحسنه الترمذي وأخرجه الطبراني والحاكم عن عبد الله بن مغفل وأخرجه ابن عدي عن أبي هريرة رضي الله عنه والطبراني عن عمار بن ياسر. قوله لعل نقف عند أول حديث نكتفي بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.